وبعدين اتكلم على رمي المحصنات البعيدات، ثم تكلم عن الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر، ثم تكلم عن الذي يرمي إيه زوجته وليس معه شهداء. المسألة البل وأكثر لما نرمي غير الزوجة، بل من تكون في مرتبة الأم، ومش أم لواحد ده أم للمؤمنين جميعا، اللي هي ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت المناسبة في أن يذكر هذه الحديثة. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي الأسوة في النبوة، يعني لما كل واحدة شفيفة عريفة وبعدين لها خصوم قالوا عنها كلام، يقول لها يا ستي ألف مين ده ألف عيشة يا شيخة صلى على النبي، يبقى دي تسليع ولا مش تسليع؟ تسليع. ولذلك كان رسول الله أسوة كل معين، في ما يكون شيء أسوة للفقير، بيلبس مش عارف إيه أسوة للفقير، يعني أسوة إيه للضعيف. فلما تكون واحدة ما شريفة وناس من غزين منها ولا بتاعه ويرموها، ما يا شيخ إيه في سيد عائشة حصل لها إيه حصل لها كده. نعم. وبعد ذلك تأتي في القرآن، وكم من الممكن يعني بعد صدق النبي في البلاغ عن الله ان الحاجة اللي بتيجي ناحيته برضه ايه يقول ده دليل على ايه على انه صادق. فاجاب بقى مسألة، قال بقى بيرموا المحصنات ويرموا زوجتهم ويعملوا مش عارف ايه، بقى اهم من داود انهم يرموا مين زوجة النبي وامهات الايه المؤمنين، كانوا بيرموا مين مش امه لوحده، ده ام مين ام كل المؤمنين. فقال ايه ان الذين جاءوا بالافك، الافك احنا عندنا فيه نسب ثلاثة، الاحداث يمر بها ثلاث نسب، نسبة كلامية تتكلم بها، وقبل ما تتكلم فيه نسبة ذهنية، وفيه نسبة خارجية. انا عايز اقول محمد مجتهد في دروسه، قبل ما اقولها نسبة كلامية بيجي في ذهننا انا اقولها، يبقى يسبق النسبة الكلامية نسبة ايه ذهنية، وبعدين اقولها محمد مجتهد في دروسه، نشوف النسبة الخارجية بقى، هل صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح مجتهد في دروسه، يبقى دي نسبة ايه خارجية. ان النسبة الكلامية دي المسبوقة بالنسبة الذهنية وافقت النسبة الخارجية يبقى ده كلام صدق. طب وان كانت النسبه الكلاميه اللي هي جايه من النسبه الذهنيه مالهاش، مفيش واحد اسمه محمد ومحمد الموجد مش مجتهد، يبقى لم تطابق النسبه الكلاميه الايه الخارجيه، يبقى ده كلام ايه كده. يبقى الصدق هو ايه؟ ان النسبه الكلاميه تطابق الخارجيه. طب والكذب هو ايه؟ قال النسبه الكلاميه لا تطابق النسبه الخارجيه. طب ادي كذب. أم قال لك قد يكون الكذب غير متعمد وقد يكون متعمدا، أو كان متعمد يبقى إفك افتراء، إنما هو كان واحد حدثه إن محمد مجتهد وطلع كلام مش صح، وما تعمدش كذب ولا أي حاجة، إنما كذب ولا مش كذب، يبقى الخبر كاذب ولكن المخبر مش كاذب، لكن إذا تعمد وعارف إنه حصل مش عارف إيه وقالها يبقى متعمد، يبقى إيه متعمد. طبعا قوي هنا بقى قال لك الإفك بقى يدي ضد الحكم، يدي ضد الحكم. انت قلت محمد مجتهد وهو لعب، يبقى ادى ضد الايه ضد الحكم، اهو دي اسمه الإفك بقى. يبقى الإفك ده افظع انواع الكذب، لانه بيقلب المسألة، مش بيدي المسألة ما حصلتش ان هو يجيب لها واقع مضاد، لا ده بيدي لها واقع ايه واقع مضاد. ولذلك هناك القرآن ايه والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا كفى جعل عليها ايه سافلة، او الإفك بيعمل ايه بيغير واقع الاشياء، العالي يعملوا ايه العالي يعملوا ايه يعملوا اسفل. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العصبة هي الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة. ولذلك يقول لك نحن عاملين عصابة، عصابة يعني ايه ناس اتفقوا على ان لهم ايه غاية، مصابة في مخدرات، مصابة مش عارف ايه، عصابة ايه، عصابة عصابات. يبقى العصبة هي ايه؟ جماعة ارتبطت على تنفيذ حدث لغاية واحدة. ولذلك هناك حتى في قصة يوسف ونحن عصبة، مش كده؟ ونحن ايه؟ ونحن عصبة. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مدام عصبة يبقوا جماعة لهم غاية في التشنيع والتبشيع. ولذلك كان رئيسهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي بن سلول ده شيخ المنافقين، وهو معذور اللي يبقى منافق، لأنه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان في الليلة دي بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن أبي بن سلول إيه؟ ملك على المدينة. وبعدين فوجئ بأن النبي ده جه، فأي عام اتلخبطت الدنيا. فتضبط في نفسه كل حاجة تجري، مش هو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ هو يقصد مين؟ يقصد هم أم قال له صحيح ربنا؟ يا سلام على الرسول. ليخرجن الأعز منها الأذل، قال له صدقت، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى انت اللي هتخرج يا دنيا. قال له سرايوت سابق ليخرجن الاعز منها الايه؟ انت ايه؟ وهو الذي قال لا تنطقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب يا ابني الايه؟ اذا كنت انت بتقول ده رسول الله، ما قالش لا تنطقوا على من عند محمد مثلا؟ يبقى بيقول لا تنطقوا على من ايه؟ طب ده معرف ان هو رسول الله. يبقى شوف ده لخبطه الفكر بتعمل لخبطه حتى في الايه؟ في اداء العباره. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. كلمه بقى ما دام افك هيقلب الحقائق، يبقى اذن الحكايه اللي حدثت بين ستنا ام المؤمنين عائشه وبين من اركبها هودجه بتاع تدي نقيض اللي بيقولوه، لأن الرجل جاب الراحلة وأنخه، لأن القصة أنهم كانوا في غزوة بني المصطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم حين يغزو غزاة عدالته تقتضي أنه يعمل قرعة بين الزوجات، مين من الزوجات يخرج وياه في الغزوة؟ فأقرع فوجد السهم لعائشة فخرجت معه في غزوة بني المصطلق. فلما خرجوا لما جم يرجعوا عائشة قالت انني ذهبت عشان اقضي الحاجة في الخلاء يعني، ولما ذهبت لتقضي الحاجة ورجعت الى الحوزج التمست عقدا لها من كسك اصفار نوع نفيس كده ما لقتوش، قامت رجعت عشان تشوف المكان اللي كانت فيه. فلما ذهبت الى المكان ورجعت وجدت القوم مشوا والهدف بتاعها مش موجود. الله فنادت وقالت لازم هيفقدوني ويرجعوا لي تاني. كان صفوان بن المعطل من اللي بيقوم بعد عادة بعد كل رحلات كده يجي واحد يعقب على المكان، فشاف واحدة سبع ونايم راح محتساب لجدها السيدة عائشة، فجاب الناقة بتاعته وأنخت ريحته ودور وشه الناحية التانية وهي صحية فركبت في الإيه؟ في الهدل. إيه اللي خلى الهدل بتاعها يروح من غير ما يعرفوا إنها مش فيه؟ قال لك هي بتعلم وكان النساء كفافا لم يثقل. كان يعني لسه إيه؟ نحيفة ما يبانش إنها في الهدل أو مش في الإيه؟ ولذلك لما يجوا مش في الهدل فيهم انها هي فيه، فاخدوا الهدى بتاعهم مش هو ركبها بالهدى ومشي لحد ما ايه. فابتدأوا بقى يتكلموا الكلام ده، قال لك واحد وشافها ومش عارف ايه وبتاعه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة، ما دام كلمة افك يبقى حصل من صفوان شيء يناقض، لانه عصف نفسه ولا فص ناحيتها وعصاب البتاعة تنحر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عصبة اللي هو عبد الله بن أبي كان يعني بسلود، ومصطح بن أسافة، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله، وحسان بن عيسى ثابت. هم اللي بقى روجوا الايه، هم اللي روجوا الكلام. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ايه الخير اللي يبقى فيه خير؟ ثم قال لك لان الله حين ينزل براءة عائشة بالقرآن. ولذلك لما حصلت البراءة النبي كان يروح بقى ويعمل براءة معه وبلغها الكلام بقى هي، فكان يروح يقول كيف تيكم، ما يكلمهاش ويداعبها زي ما كان بيداعبها. وبعدين ايه اللي عرفها ان الكلام ينقال؟ ما هو يجي الحد دي ويصبح حد شيء ناحيتها بقى يقول لها ايه. فام مصطح مشى وياها فعثرت، فلما عثرت وقعت قالت تعس مصطح، تعس ابنتي. قالت يا شيخ حرام عليك، واخد صحابة رسول الله وشاهد كده وتقول تعس؟ قالت لا والله ما انت عارف هو بيميل يقول ايه. قالت لا بيقول ايه او بيقول كلام مش عارف ايه وبتاع وشكك. فراحت لامها تقول لها ايه اللي حصل؟ لا والله يا بنتي كذا كذا كذا كذا كذا. الى ان اهدر الله براءتها. فسيدنا ابو بكر قال لها قومي تشكري رسول الله. قالت طب رسول الله ماله؟ انا اشكر الله الذي برأني. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال لك ان لما ينتبع على لسان القرآن ناس يقوم الغير يعتبر يقول لك انا عملت حاجة مخالفة هنتبع. لا تحسبوه شرا، ولا يخليش اللي عمل عملية دي يعود لها ايه، يعود لها ثاني. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يؤيد رسوله في الاشياء المسره اللي هي سريه عشان يخلي اعدائه يقطعون الامل في ان ينتصروا عليه، ولو بالتبييت ولو بالمكر ولو بالاصرار. القريش عملوا ايه؟ عادوا رسول الله والعداء بتاعهم ما كل يوم يزداد ايه؟ ايمان بهناس. وبعدين ائتمروا به وكادوا له ليلا، قال لهم تبكيدهم ووقفوا فتيانهم بالسيوف عشان ايه؟ يضربوه ضربه رجل واحد. يقوم يمروا هم كده على الباب كده شاهت الوجوه، فالاعتمار ما نفعش. حبوا يكيدوه بواسطه السحر، جابوا مثلا لبيد بن الاعصم وقالوا يا اخي اعمل له سحر ولا حاجه. فلما عمل السحر جاء له الجبريل وبين له، قال له ده عمل لك سحر في بئر ذروان في مسلم ومشاطه ومش عارف ايه وبتاع، وراح قال له راح طلعه. فمعنى ذلك ايه؟ يسيبهم يعملوا ليه كده بالذات؟ عجزوا عن المواجهه وعجزوا في التبييت وعملوا حتى باستخدام الجن عشان ايه؟ قال لك على دي يقطع الكل الامل في انه لن ينتصروا على رسول الله باي شيء من الاشياء. وزيك واحد يقول لك انسحر النبي، يقول ايوه انسحر، ولكن عرف ولا ما عرفش؟ عرف. يبقى هدى كلام علشان يقول ولو صنعكم لو الجن. طب ده الجن دخل في التحدي. فكأن الله يريد باخبار رسوله بالاشياء التي يسرونها يريد ان يخبر الكل بأن الله لم يتخلى عنه، ولن تنالوا منه لا مواجهة ولا تبييتا بلؤم مصر ولا بالجن حتى هيقول له. يبقى كل واحد يقطع أمله ولا لا؟ يبقى هو ايه؟ خير من الشر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. اكتسب فيه مرة يقول لك بلى من كسب سيئة، وفيه اكتسب سيئة. يقول لك في الخير عادة مادة كسبة، وفي الشر مادة اكتسبة. قال لك اللي عند الخير متمشي مع طبيعة النفس ومع ذرات التكوين، ولذلك اللي بيعمل الخير ما بيقومش حاجات ملكات تانية في نفسه. حتى يقول لك الحيوانات يا أخي، يقول لك طب هات حتة لحمة وضعها لقطة تقف تاكلها في ريحك ولا مش تاكلهاش؟ طب وانخطفتها تجري؟ الله. يبقى الذاتيه والتكون عارف ان دي عمليه وكانت تتفلس. تسال اللي بيعمل، اللي بيبص لبنته ولا اللي بيبص لزوجته؟ ملكاته كلها وياه بقى، مش حاجه ولا. طب واحد بقى بده يبص لمحرم غير اهله، يقوم يختلس النظره بقى ويعمل مش حد شايفه ويعمل مش عارف ايه، ويقعد الملكات بتاعته تتلخبط على ما يدبر الجريمة. يبقى الأمر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائيا من غير أي حاجة كده. إنما الثاني هو اللي عايز إيه؟ هو اللي عايز استعارة واللي عايز عملية عشان ندلس وننكر ونعمل مشغولات. إنما الثاني عامل أهوال والجل كل كسب فأمر طبيعي. إنما اكتسب ده افتعل أن يفتعل يعني افتعال كده. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر الشيء العظمة أحسن حاجة اللي تولى كبر المسألة دي يعني اللي خد حظ إيه لحد حظ واطن هو اللي يعني كان ضالع اللي نسميه ضالع فيه هو الأيده هو اللي يعني ماسك الذات. والذي تولى كبره اللي هو مين بقى اللي هو عبد الله بن أبي إيه بن سلمة منهم له عذاب إيه له عذاب عظيم يناسب ذلك. الله سبحانه وتعالى بيقول كان المفروض في اللي يسمعوا كلام زي دي ان اول لسان يقول لاول اجر كان يرفضه لان ما كان الله ليدلس على رسوله ويخلله زوجة فيها شيء من الله كان يجب انه بمجرد ما يسمعه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يقول قبل ما كان ينزل القرآن كان يجب ان هم يعملوا ايه مش تيجي المناعة من النزول في القرآن كانت المناعة من نفس المؤمن ساعة ما يسمع يقول لك اشحوز من الاول ويعملوا ايه لولا اذ سمعتموه. واحنا قلنا لولا اداة تحضير هلا تذاكر لولا تذاكر وقد قرب الامتحان لولا مش عارف ايه تبقى دي بتحض على الايه ظن المؤمنون والمؤمنات لأن اللي قال في المسألة فيه رجال وفيه إيه وفيه نساء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم مش لزوجة رسول الله ولا برسول الله بأنفسهم هم لأن إيمانهم يبقى صح من هم يبقى صح لما يقدسوا رسول الله أن الله يدلس عليه في زوجته من إيه من زوجاته. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا من قبل ما ينزل القرآن هذا إفك مبين إفك واضح إفك واضح مبين يعني بين واضح لأن دي أم المؤمنين وما يمكنش تكون حصلت منها دي. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ما لا يرمي بقى يجيب أربعة شهداء ما احنا قلنا في الأول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أفضتم فيه الإفاضة أن تندفع إلى الشيء اندفاعا تقصد فيه السرعة ومعنى السرعة أن الحدث الكبير تديله زمن إيه زمن قليل شيء تمشي في دقيقتين ثم أنت تندفع بسرعة عشان تعمله في الإيه فكأنهم أفاضوا فيها يعني إيه خب فيها ووضع زي ما بيقولوا ساعة ما سمعوا الكلام ده إيه أسرام عشان إيه ينفذوا الكلام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طب ليه ما مسهم شيء أما لك لأنه برضه هو عايزها للعبرة فهو عاملهم وسائل برضه ده وسائل إيضاح فلأجل هذا يعني مثلا يستلقونه بألسنتكم. طب ده التلقي يبقى بالأذن أم قال لك شو بقى سرعة الإفشاء مش تتلقاه بودنك ده انت بتتلقاه بلسانك كأن مرتبة الودن دي تلغت بمجرد ما جاء وجاء على طول. يا سلام. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أو كان يجب أننا نقابل هذا الخبر بما يأتي تقول لا ما يمكنش لتحصل تقول سبحانك وسبحانك دي كلمة وقالوا عند التعجب من حدوث الشيء يقول لك حصل كذا يقول سبحان الله لا اله الا الله زي الحل. يبقى كلمة سبحان معناها ايه؟ او سبحان الله اي ننزهه ونجله ونعليه ان يكون بالنسبة لرسوله يسمح بحاجة ليه يعني تحصل. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. ده بقول لك ما يصحش نتكلم بيه ابدا ولا في سيره ولو بالنفس. ليه؟ لان التكلم بالاثبات ده جريمه صحيحه. التكلم بالنفس يبقى فرعيه المكان يمكن ان يظن ان يحدث. يمكن لما نيجي نقول مثلا فلان من الولع لا يشرب الخمر. لا كانك انت تقول فلان من الورع ده لا يشرب الخمر كانه كان مظنه ان يشرب. ده انت ما يصحش تنفي عنه حتى السوء لان نفي السوء مظنه انه كان يمكن ان يحصل منه. ولولا اذ سمعتموه اي الافك قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين. معنى الوعظ إيه؟ قال لك الوعظ هو أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها. زي ما تكون بتوصي، يعني الراجل لما يجي في أشعال الموت يقعد يوعظ أولاده ويوصيهم، هل بيوعظهم بكل أمور الحياة؟ ولا بيوعظهم ويوصيهم بالأمور القمة في الحياة؟ أمور الإيه؟ القمة في الحياة. يعظكم الله أن تعودوا. ووعظه من لطفه ومن رحمته، لأنه لما يعظكم عزيز علي أن يؤاخذكم بذنب تصنعونه. فحين يعظكم يبقى زي ما تقعد تعظ ابنك تقول له رجعك يا ادخل بالك من الضرور يا مش عارف ايه، يبقى وعظك له رحمة دي ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة له. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.